قال تعالى وما هي بعوره. هم اللي عايزين ايه؟ دول ناس بيجروا، ان يريدون الا فرارا. وبدا الناس ينخلعون، وبدا بعض الناس زي ما بيقول لك كده يقولوا ها ايام حط الخندق الرسول ده بتاعهم ده، ايام حط الخندق محمد كان بيقول لهم الله اكبر اوتيت كنوز كسرى، الله اكبر اوتيت كنوز قيصر، الله اكبر الشام، الله اكبر اليمن، واحدنا اليوم لا يامل ان يترك مكانه ليذهب الى قضاء حاجته. بدا المنافقون يبثون سمومهم. وارجو ان انبهكم ايها الاخوه، اذا كان الكافرون من امامنا واليهود من ورائنا والمنافقون في وسطنا يفتون في عضدنا ويرعبون قلوبنا، هذه هي النحلة. ولذلك ظهر حينئذ المسلمون الذين قالوا وصدق الله ورسوله. ادي نوعية الصحابة، مش واحد وهو قاعد في المسجد هنا يوم ما يحس ببرد يقفل الشباك، ويوم ما يحس بحر يشغل المروحة يشعر بعلو الإيمان. لا، ده واحد بقى رأبت عرضة لأن تطير، ونساؤه في البيت عرضة لأن تنتهك حرماته، ولكنه يؤمن بالله واليوم الآخر ويثبت رغم كل شيء. ولذلك عندما يقصر الجهد لابد أن تحفظوا معشر المؤمنين كلمة في منتهى الأهمية، وهي أن الله تعالى يجبر القصور ولا يجبر التقصير. يجبر القصور ولا يجبر التقصير. ايه حكاية الكلمات الصعبة دي؟ انا انسان ضعيف لكن عملت اللي علي، ثم لم استطع اني اوفي لكن عملت ما استطيع، ده اسمه قصور، اللي هو العين بصيرة والايد قصيرة كما يقولون، مش قادر، هذا اسمه قصور. اما التقصير فهو ان اكون مستطيعا ولكن لا افعل، زي غزوة احد كانوا يقدروا يفضلوا سامعين الكلام واقفين على الجبل ما ينزلوش ولا الغنائم، انما نزلوا. فهل جبر الله يعني اصلح الله تقصيرهم؟ لا، نزل بهم القرار. انما في غزوة الاحزاب هنعمل ايه؟ ده احنا لقينا كل الجزيرة العربية ضدنا، حفرنا الخندق واقفين وراه ومستعدين، وخانت بنو قريظة. طب كنا نعمل ايه بني قريظة؟ كنا هنروح، هم يهود لكن كنا نظلمهم؟ يا جماعة يا مسلمين، نظلم يهود بني قريظة ونروح ناخد منهم بيوتهم عشان نحصن للمدينة؟ لا يأذن الإسلام بذلك. ولذلك في إخوة كتير يجوا يسألوا ساعات، قولوا الله طيبته ربنا سبحانه وتعالى قال انهم اهل الكتاب هيفضلوا يكيدوا لنا ويفضلوا يكرهونا ويفضلوا ضدنا ويفضلوا يحاربونا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وهي يعني كل ما يكون. اخبرنا القرآن انهم كذلك، لكنه نهانا الممنوع تحاسبوهم بما في صدورهم، ممنوع. انما اذا ظهر ما في صدورهم على جوارحهم فنطقوا شرا او ضربوكم بايديهم او تآمروا عليكم بافعالهم وعقولهم وادراكهم، عندئذ عبرت الجوارح عما في القلوب، هنا يبدأ الحساب. وهذا من روعة الاسلام ان الله وهو الخبير أخبرنا بما في قلوبهم ونهانا أن نعاملهم حتى بعلم الله عز وجل. سبحانك يا رب، يعني ربنا عارف ما في قلوبهم لكن قال لك ما تعاملهمش حتى بعلمي أنا. وإنما إذا أظهروا الخيانة على جوارحهم حينئذ يحاسبون. يهود بني قريظة كانوا على وفاء حتى سنة 5 هجرية، فما كان للمسلمين أن يخرجوهم من ديارهم. ولذلك التاريخ قدامكم، اقروا التاريخ.